الإسلام وتوعده من أشد الوعيد، كما ذكر عن الوليد بن المغيرة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأثليه سقر. الوليد بن المغيرة سمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم فأعجبه القرآن غاية الإعجاب، وقال ما هذا كلام البشر هذا هذا الكلام، أنا أعرف كلام الناس، أعرف الشعر وأعرف السحر وأعرف كذا وكذا، ليس هذا من له شعر ولا هو كلام بشر ولا هو سحر، هذا فوق الكلام الذي أعرفه. فلما سمع الناس الكفار منه هذا الكلام أنكروا عليه، فلما رأى أن الكفار وزملاؤه وأصدقاؤه أنكروا عليه فإنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا قول البشر، من أجل أن يوافق زملاءه من الكفرة ويجامله وهو يعلم أنه كلام الله عز وجل باعترافه أولا. فمن قال إن القرآن من قول البشر فقد شابه الوليد ابن المغيرة الكافر الملحد الذي توعده الله بأشد الوعيد، فليدخل في ذلك الجهمية ومن وافقهم ممن قالوا إن القرآن كلام البشر، تعالى الله عما يقولون. بقي شبهة لا بد من الجواب عليه، وهو أن الله جل وعلا نسب هذا القرآن إلى جبريل ساره وإلى محمد ساره، قال سبحانه وتعالى في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من هو هذا؟ هذا جبريل. ثم قال وما صاحبكم بمجنون، من هو صاحبكم؟ من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه، أي رأى جبريل في الأفق المبين. ثم قال وما هو على الغيب بضمين، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بضمين يعني متهم، ليس بمتهم على الغيب فيما يخبر به عن الله عز وجل. فهذه التزكية لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن زكى جبريل، فهذا توثيق لسند القرآن، توثيق لسند القرآن. فالقرآن عن الله جل وعلا، القرآن عن محمد، تلقيناه عن محمد، نعم تلقيناه عن محمد أليس كذلك؟ ومحمد تلقاه عن من؟ عن جبريل، وجبريل تلقاه عن من؟ عن الله عز وجل. ففي هذه الآيات أضافه إلى جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، وفي آيات الحاقة يقول جل وعلا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو أن محمد صلى الله عليه وسلم تقول على الله كما تزعمون وتقولون إن هذا كلام محمد، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل، يعني لعاقبناه وعاجلناه بالعقوبة، عاجلناه بالعقوبة، لأن الله لا يقر من يكذب عليه أبدا بل يعاجله بالعقوبة. فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم مفترئا على الله أو متغولا على الله لعاجله الله بالعقوبة وأهلكه، كما أهلك مسيلمة الكذاب وكما أهلك الأسود العنسي وغيرهم من مدعي النبوة والمتقولين على الله فإن الله أهلكهم وقطع دابرهم وأبطل كيدهم. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله أقر وأيده ونصر وأعزه وأكثر من أتباعه، فدل على أنه رسول الله حقا. الحاصل أن الله أضاف هذا القرآن إلى جبريل تارة، وأضافه إلى محمد تارة، وأضافه إلى نفسه تارة. فما الجواب؟ الجواب أن نقول القرآن هو كلام الله ابتداء، هو الذي تكلم به. أما جبريل فإنه سمعه منه وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم بأمانة، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وبلغه من الأمة بأمانة، فالكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فإضافته إلى جبريل وإلى محمد إضافة بلاغ، إضافة بلاغ. وأما إضافته إلى الله فإضافة حقيقة، وهو أن الله تكلم به سبحانه وتعالى. هذا معنى قول الشيخ فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فأنت مثلا إذا جاءك شخص وقال لك، يقول لك فلان تفعل كذا وكذا، جاء شخص مرسل إليك من شخص آخر وقال لك يقول فلان تفعل كذا وكذا، فالكلام هذا منه كلامه اللي جاء بكذا، هذا كلام المرسل أليس كذلك؟ وهذا اللي جاء كان يسمى مبلغ، مبلغ. الكلام هو للأول، أما هذا إنما ذكر الكلام الأول فهو مبلغ فقط، مبلغ عن المرسل. مثلا إذا قرأ عندك واحد قصيدة امرئ القيس المعلقة، اتفع نفسي من ذكرى حبيب ومنزل بسخط اللواء بين الدخول فحولي إلى آخره، هل القصيدة لي تنسب إلى آل الذي قرأها عليه ولا تنسب إلى امرئ القيس؟ ليش؟ لأن ما هو القائل المبتدي له، هو الذي ابتدأها وأنشأها، أليس كذلك؟ أما هذا الذي يقرأها عليك فهو إنما هو مبلغ، فالقصيدة تنسب إلى امرئ القيس لأنه هو الذي قالها، أو الأعشى أو النابغة أو طرفة بن العبد أو غيره من الشعراء. فالقصائد لا تزال تنسب إلى أصحابها، وإن كان الناس يقرؤونها ويكتبونها وهي موجودة في الكتب، فليست تنسب إلى من رواها وقرأها، ما يقال هذه قصيدة فلان، وإنما يقال هذه قصيدة امرئ القيس. إذا كان هذا في كلام البشر فكيف بكلام الرب سبحانه وتعالى؟ فجبريل عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، فنسب الكلام إليه والقول إليه قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، نسب إليه نسبة تبليغ. وفي قوله إنه لقول رسول كريم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول تبليغ مبلغ عن الله عز وجل، وإلا فالقرآن هو كلام الله، الله هو الذي تكلم به وحيا وسمعه منه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بلغه لأمته. هذا هو سند القرآن العظيم، عن أمة محمد، عن محمد، عن جبريل، عن الله عز وجل، وهو كلام الله. مهما قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف أو حفظوه في الصدور فإنه كلام الله. كما أن القصائد هي قصائد الشعراء الذين قالوها ونظموها، وإن كتبت في الكتب أو أنشدها الناس بألسنتهم أو تناقلوها رووها فهي قصائد الشعراء الذين نظموها وليست قصائد الرواة أو قصائد المؤلفين الذين كتبوها في الكتب. هذا شيء معروف عند العقلاء أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وإذا نسب إلى من قاله مبلغا مؤديا فإنما هي نسبة بلاغ فقط لا نسبة إنشاء وابتداء، وإنما هي نسبة بلاغ. وكذلك الشان في نسبة القرآن في قوله إنه لقول رسول كريم، يعني الرسول الملكي والرسول البشري، إنما هما مبلغان عن الله جل وعلا، والكلام هو كلام الله سواء قرأته أو حفظته أو كتبته في المصحف فهو كلام الله جل وعلا لا شك في ذلك. فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا لأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. هذه المسألة مسألة رؤية المؤمنين لربهم تكررت في هذه الرسالة، ذكرها الشيخ رحمه الله لما كان ينقل الآيات الدالة على صفات الله عز وجل، ثم ذكرها لما نقل طرفا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرها هنا على أنها من عقيدة أهل السنة والجماعة. فلكل موضع من هذه المواضع مناسبة، فذكرها في الأول من باب ذكر صفات الله الواردة في القرآن وأن من جملتها رؤية المؤمنين لربهم عز وجل وأن الله يراه المؤمنون يوم القيامة، وذكرها في الأحاديث لإثباتها أيضا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرها هنا لإثبات أن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بها وإثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة. فالمؤمنون يرون ربهم عز وجل يوم القيامة كما تواترت في ذلك الأدلة من القرآن كما سبق ومن السنة كما سبق، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها يعني صلاة العصر فافعلوا. فهذا فيه إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر يعني ليلة التمام ليلة 15 من الشهر لا يشكون في رؤيته ولا يتضامون يتزاحمون وإنما كل يراه وهو في مكانه. كذلك أهل الجنة يرون ربهم ولا يتزاحمون على رؤيته سبحانه وتعالى رؤية جلية وفيها إكرام لهم، ورؤية الله أعلى معين لأهل الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد زيادة على ما هم فيه من النعيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي رؤية الله عز وجل كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق لا شك فيه، وإنما ينفي الرؤية المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والسائر الفرق الضالة ينفون الرؤية عن الله عز وجل. بناء على مذهبهم الباطل في نفي الصفات، ولهم من الشبه مثل استدلالهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قالوا هذه الآية تدل على نفي الرؤية. نقول لهم لا، كذبتم، الآية لم تنفي الرؤية وإنما نفت الإدراك، أليس كذلك؟ لا تدركه الأبصار، والإدراك غير الرؤية، قد ترى الشيء ولكن لا تدركه، بمعنى لا تحيط به. فأنت ترى الشمس، هل تحيط بالشمس؟ ترى السماء، هل تحيط بالسماء؟ أنت ترى لكن لا تحيط بها. أنت ترى الجبل من بعد لكن لا تحيط به. فالرؤية غير الإدراك، الإنسان يرى الشيء ولا يدركه، قد يدركه ويحيط به بالبصر وقد لا يدركه. فلعظمة الله جل وعلا يرى لكنه لا يدرك، بمعنى لا يحاط به سبحانه وتعالى لعظمته. فهذه الآية يقولون تدل على الرؤية عكس ما يقوله المبتدع، تدل على الرؤية لأن الله لم ينفيها وإنما نفى الإدراك فقط، وهو الإحاطة به سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به وإن كان تراه سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك في القرآن نفسه في آيات، والقرآن لا يتعارض بعضها مع بعض. الله أثبت في القرآن أن المؤمنين يرون ربهم كما في الآيات التي مرت فيكم، فلا يمكن أن تتعارض هذه الآية مع ما سبق لا تدركه الأبصار، وليس فيها والحمد لله نفي الرؤية، وإنما فيها نفي الإدراك. قالوا إن الله جل وعلا قال لموسى لن تراني. موسى عليه السلام لما جاء لميقات الله الذي وعد أن يكلمه على رأسه، جاء للميقات وكلمه ربه وأنزل عليه التوراة، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قالوا الله قال لموسى لن تراني، فهذا دليل على أن الله لا يرى. نقول لهم هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، موسى طلب من ربه أن يرى تاريخهم، أما في الآخرة إذا دخلوا الجنة فإن الله يعطيهم قوى يستطيعون بها أن يروا ربهم عز وجل. فالناس في الجنة وفي الآخرة غيرهم في الدنيا. طيب الآن لو دخل واحد النار مجرد ثواني أو ثانية واحدة، أليس يحترق ويموت؟ ها؟ لو دخل واحد من النار والعياذ بالله أو اشتعلت به النار، فما هي إلا ثواني أو ثانية واحدة وإذا هو صحي ميت، أليس كذلك؟ لكن الكفار في النار والعياذ بالله يخلدون فيها ولا يموتون. فالآخرة غير الدنيا، الآخرة والأجسام في الآخرة غير الأجسام في الدنيا، ولا تقارن الدنيا على الآخرة. فموسى عليه السلام إنما طلب رؤية الله في الدنيا، قال الله جل وعلا لن تراني، وأراد سبحانه وتعالى أن يبين له ذلك، ولكن انظر إلى الجبل، الجبل أصم وشامخ وجامد، جبل هنا أقوى من الجبل في الدنيا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني ترابا، الجبل خاطرا جاد الجبل لتجلي الله له، فكيف موسى يستطيع أن يتجلى الله له سبحانه في الدنيا؟ فإذا كان الجبل لم يثمر وصار ترابا وصعق موسى، بمعنى غشي عليه الصلاة والسلام، خر موسى صعقا غشي عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالله جل وعلا لم ينفي الرؤية مطلقة، وإنما نفاها في الدنيا، حيث إن الناس لا يستطيعون رؤية الله جل وعلا، كما أن الجبل لم يصمد لما تجلى الله له وهو جمال، فكيف باللحم والدم والعروق البشرية؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الله لم ينفي الرؤية نفيا مؤبدا، وإنما قال لن تراني، ولن لا تقتضي النفي المؤبد، وإنما هي للنفي الموقف. ما قال لا تراني، هذا نفي موحد، لا تراني أو لا يراني أحد، هذا نفي مؤبد، لكن قال لن تراني، ولن إنما هي للنفي المؤقت لا للمؤمن. والدليل على ذلك أن الله أخبر أن اليهود لا يتمنون الموت، قال ولن يتمنوه أبدا لما قدمت أيديهم، وقال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، هذا في الدنيا. في الآخرة يتمنون الموت، إذا دخلوا النار يتمنون الموت، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. في الآخرة إذا دخل الكفار النار ينادون مالك خازن النار، ملك من الملائكة خازن النار، يقولون يا مالك اسم خازن النار ادع لنا ليقضي علينا، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فتمنوا الموت في الآخرة مع أنهم في الدنيا لن يتمنوا ولا يتمنون، فدل على أن لن ليست للنفي المؤبد، والتي في الآية لن تراني يعني في الدنيا، فهو نفي ليس مؤبدا. ولهذا يقول ابن مالك الكافية الشافية، ابن مالك له قصيدة، له منظومة ثانية، له منظومة كانت في النحو، الأولى الكافية الشافية وهي 3000 بيت أو أكثر، واختصرها في الألفية، اختصر الكافية الشافية في الألفية 1000 بيت، وسماها الخلاصة، سماها الخلاصة. يقول في الكافية الشافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضده، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، يعني ليست للنفي المؤبد، وسواه وهو أنها للنفي المؤقت فاعضده، يعني أيد، أخذا من القرآن الكريم في هذه الآيات ومن لغة العرب، فإن لغة العرب تجعل لن للنفي المؤقت، أما غيرها من أدوات النفي فهو للنفي المؤبد، والذي في الآية إنما هو النبي بلن لن تراني. ثالثا أن موسى عليه السلام وهو كليم الله ورسول الله لا يسأل ربه شيئا لا يجوز، فلولا أن الرؤية جائزة لما سأل ربه، ولكن الله والله لم ينكر عليه سؤال الرؤية، الله لم ينكر عليه سؤال الرؤية، وإنما بين له أنه لا يستطيع الرؤية، لم يقل لا تسأل هذا السؤال كما قال لنوح ألا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فالله أنكر على نوح عليه السلام سؤاله، أنكر عليه سؤاله ألا تسألني ما ليس لك به علم، لم يقل لموسى لا تسألني الرؤية، وإنما قال لن تراني، يعني بين له أنه لا يستطيع الرؤية، وضرب له المثل في ذلك في الجنة، فلولا أن الرؤية جائزة لما طلبها موسى عليه السلام، لأنه لا يطلب شيئا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بربه هو كليم الله، والله لم ينكر عليه السؤال، وإنما كما أنكر على نوح عليه السلام، وإنما أنكر عليه، وإنما بين له أنه لا يستطيع الرؤية في هذا الوقت، في هذا الوقت بالذات. هذا الجواب عن شبهتهم في فهمهم لهذه الآية الكريمة لن تراني، وأن هذا نسل مؤقت في الدنيا، أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم لأن الله يعطيهم قوة وقدرة يستطيعون بها رؤية الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة في مشهدين، مشهد الأول في عرفات القيامة، عرفات القيامة، والمراد بالعرفات جمع عرفة وهي المكان الواسع، فعرفات القيامة يعني مكان المحشر، سميت عرفات لأنها مكان واسع ليس فيه جبال وليس فيه منخفضات وليس فيه أشجار، فهي عرفة واسعة يحشر فيها الخلق يوم القيامة. فإذا جمع الخلائق في هذه الساحة الواسعة الممتدة المستوى فإنهم يرون ربهم، يتجلى الله جل وعلا في هذا الموقف ويراه المؤمنون، وقيل أيضا يراه الكفار ويراه المنافقون في هذا الموقف، لأن هذه ليست رؤية إكرام ولا رؤية جزاء، وإنما هي رؤية الله أعلم بالحكمة فيها، وقد يكون ذلك لإبطال أو للرد على الجاحدين والكافرين الذين ينكرون الرب سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يتجلى في موقف القيامة ويراه الناس، قيل يراه المؤمنون خاصة وقيل يراه جميع أهل المحشر بما فيهم الكفار والمنافقون، لأن هذا ليس مقام إكرام وإنما هو مقام حساب. أما في الجنة المشهد الثاني الذي يرى الله جل وعلا فيه فهو في الجنة فقط، ولا يراه إلا المؤمنون في الجنة، لا يراه إلا المؤمنون في الجنة، وهذه رؤية إكرام ومجازاة على إيمانهم بالله عز وجل حيث آمنوا به وهم لم يروه في الدنيا، وإنما آمنوا به بناء على أخبار رسله وبناء على آياته الكونية التي رأوها دالة على ربهم سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهم آمنوا بالله بموجب آياته الكونية وآياته القرآنية، آمنوا بالغيب، آمنوا بالله وهم لم يروا سبحانه وتعالى، فجازاهم الله في الدار الآخرة أنه تجلى لهم ويرونه عيانا إكراما لهم وإنعاما لهم على إيمانهم. فالحاصل أن المؤمنون يرونه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة. أما من أنكره فإنه ليس من أهل السنة ولا من الجماعة، وإنما هو من المبتدعة، إنما هو من المبتدعة، إما جهمية وإما معتزلة وإما غيرهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ فقط من الله، هل يجوز أن نقول أن يصفه بصفات الله تعالى إنها صفة قديمة الخلق والكلام مثلا، وما المراد بالقدم؟ الأزل، المراد بالقدم الأزل، الله جل وعلا بصفاته بأسمائه وصفاته قديم أزلي لا بداية له، كما في الحديث الذي مر بكم، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الله جل وعلا يقول هو الأول والآخر، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فالله بأسمائه وصفاته أول أزلي ليس قبله شيء، هذا معنى القدم، هذا معنى القدم في أسماء الله وصفاته، فهي قديمة وأزلية بقدمه سبحانه وتعالى وأزليته. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، هل صفة كلام لله سبحانه صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ صفة فعلية، صفة فعلية من صفات الأفعال يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، ولا يزال يتكلم متى شاء سبحانه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. لو كان البحر حبر تكتب به كلمات الله نفذ البحر قبل أن، لأن الله يأمر وينهى ويخلق ويرزق دائما وابدا سبحانه ويدبر. وفي الآية الأخرى قل ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من سبعة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. المراد بكلمات الله هنا كلامه سبحانه وتعالى، كلامه لا بداية له ولا نهاية، يأمر وينهى ويخلق ويرزق ويدبر ويتكلم متى شاء وإذا شاء سبحانه وتعالى، ولا يحصى كلامه سبحانه وتعالى لا يحصى. نعم. ولا تكتبه البحار والأقلام تنفذ قبل نفاذه صفات كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه صفة من صفاته، فكيف بقية الصفات؟ نعم. وإذا الشيخ رحمه الله من هذه الصفات الصحيحة في باب الصفات الله عز وجل، وهي إن كل صفة متعلقة بالمشيئة فهي صفة فعلية. نعم صحيح، كل صفة متعلقة بالمشيئة فهي صفة فعلية يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. أما الوجه والسبب، الوجه واليد هذه ذاتية لا تتعلق بالمشيئة، هذه ذاتية، والعلم والإرادة والقدرة هذه صفات ذاتية، والعلو صفة ذاتية، أما الاستواء صفة فعلية، الكلام صفة فعلية، الخلق صفة فعلية. نعم. لا فرق، لا فرق بين كلام، المعنى متفق، وهم أنهم الكلابية والأشاعرة متفقون على أن الكلام هو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى، وأما هذا الكلام الموجود فهذا ليس كلام الله، وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. من الذي حكى أو عبر؟ يقولون هو جبريل أو محمد الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقولون. هذا مثل قول الوليد بن المغيرة، قول البشر، هذا قول البشر، نسأل الله العافية. نعم. ما في فرق الحكاية والعبارة والتين، عبر عن كذا أو تحكي لنا كذا. نعم. إلا أن الحكاية قد تكون أعم، الحكاية بالفعل يمكن تكون بالفعل وتكون بالقول، أما العبارة فلا تكون إلا بالقول. نعم. بقيت عنده بعض الأشياء مثل مسألة الكلام النفسي، يعني أظنه لا يزال عليها، الكلام النفسي لا يزال عليها، كذلك كلامه في الرؤية أيضا فيه شيء من الخلل، كأنه يثبت أن الله يرى لكن لا في جهة، يثبت الرؤية دون الجهة. نعم. وغيرة الشيخ ما هو الراجح من الأقوال في رؤية الكفار والمنافقين لله في عرصات القيامة؟ الله أعلم، الله أعلم، لكنه ليس في رؤية إكرام ولا رؤية نعيم، فإذا ثبت أنهم يرونه فإنه رؤية غير رؤية أهل الجنة لربهم عز وجل. نعم. وفقكم الله، بعض المعاندين يرسلون الآيات التي فيها معرفة رؤية الله سبحانه وتعالى. بعض من؟ بعض المعاندين يرسلون الآيات التي فيها إثبات صفة رؤية الله سبحانه وتعالى. ويؤولونها بتأويلات فيؤولون قوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أن المراد بالزيادة زيادة النعيم والقرب، فماذا نقول لها؟ الحمد لله، إذا كانوا ينكرون قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم أن الزيادة هي رؤية الله فهذا كفر والعياذ بالله. الرسول فسرها، وإذا فسرها الرسول فلا تفسير لغيره أبدا. الرسول فسر الزيادة بأنها رؤية المؤمنين لربهم، والحديث في صحيح مسلم، نعم. وبين الشيخ صفحكم الله فإن الأشاعرة والكلابية ينكرون رؤية الله سبحانه في الآخرة. نعم. لا ينكرونها مطلقة. الأشاعرة الكلابية ما أدري عنهم، لكن الأشاعرة يقولون يرى لكن لا في جهة، لا يثبتون جهة العلو، لا يثبتون العلو لله، يقولون يرى في غير جهة، وهذا محال. هل هناك شيء يرى وهو في غير جهة؟ هذا محال، هذا من التمحل الباطل. نعم. المسائل التي يذكر أن أبا الحسن رحمه الله باقٍ عليها قضية الكسب، يقول إن أفعال العباد كسب لهم ولا تسمى أفعالا لهم وإنما تسمى كسبا، وأهل السنة يقولون هي أفعالهم فعلوها باختيارهم، ويقول له إنها كسب، ولا فرق بين الكسب وبين الأفعال. ولهذا يقول أحد العلماء يكون بنكتة، يقول مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة لذوي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام، أولها الكسب الذي عند الأشعري، يقول ما في فرق بين الكسب والفعل، هو يقول لا في فرق. نعم. يقول هذا ليس في لغة العرب ولا حتى في لغة العجم، ما فيه إلى ربها ناظرة معناها النظر إلى نعم، الإله بمعنى جمع آلة وهي نعم، نعم إله يعني يقولون جمع إنها جمع من نعم، آلاء يعني نعم. يقول هذا ليس في لغة العرب ولا في لغة العجم ولا في لغة أمة من الأمم، النظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، وإلى ليست جمع وإنما هي حرف، ما قال هذا أحد من أهل اللغات، ما قال أحد من أهل اللغات البشرية إن إلى تكون جمع وإنما هي حرف، حرف جر. نعم. اشتراك في اللفظ والمعنى فقط، أما الحقيقة والكيفية فلا اشتراك بين صفات الخالق وصفات المخلوق، بل اشتراك بين صفات المخلوقات بعضها مع بعض، وصفات البعوضة غير صفات الفيل والجمل، وإن كانت مشتركة في المعنى ومشتركة في اللفظ، البعير له يد ورجل له عينان له، لكن ليس كرجل البعوض وعين البعوض، والبعير له سمع وبصر وليس كسمع البعوض وصغار الحشرات، ليس سمع الفيل والبعير كسمع الحشرة الصغيرة، ولا أعضاء كأعضائها، ولا إدراك كإدراكها. إذا كان هذا التفاوت في البشر في المخلوقين، يعني إذا كان هذا التفاوت في الخلق فكيف التفاوت بين الخالق والمخلوق؟ تفاوت عظيم. نعم. فالبصائر لا شك إن الخلق المخلوق له السمع وله بصر، والله جل وعلا له سمع وله بصر، المخلوق له يد والله له يدان، والله جل وعلا له يدان، المخلوق له وجه، الله جل وعلا له وجه، اشترك في اللفظ والمعنى، لكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، صفات المخلوق تليق به وصفات الخالق تليق به، ولا يعلم الكيفية إلا الله جل وعلا. نعم. خالقونهم في كثير، خالقونهم في كثير، وإنما يوافقونهم في أشياء محدودة، إثبات صفات السبع فقط، يثبتون سبع صفات ويقولون دل عليها العقل، وما عداها من الصفات ينفونه. يقولون لأن العقل لا يدل عليها. هم إنما وافقوا على السنة والجماعة في نزر يسير في باب الأسماء والصفات، ويختلفون معهم في كثير من أصول الدين. الإيمان هم مرجئة، يقولون إن الإيمان هو التصديق في القلب فقط دون النطق باللسان والعمل بالأركان، يقولون التصديق في القلب فقط، فهم مرجئة من شر المرجئة بعد الجهمية. وفي التلقي هم يعتمدون على العقل في عقائدهم، ولا يعتقدون بالأحاديث الصحيحة ويسمونها أحاديث الآحاد. أهل السنة يحتجون بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا في العقائد أو في غيرها. هم يقولون لا، في العقائد لا، ما نحتج بأحاديث الآحاد ولو كانت في البخاري ولو كانت متفق عليها بين المحدثين، لا نحتج بها. هذا ضلال والعياذ بالله. كثير يخالفون أهل السنة في كثير. نعم. لا يحجبون في النار والعياذ بالله، يحجبون عن رؤية ربهم ولا يرونهم أبدا. أما رؤيتهم إياه في العرصات إذا ثبت هذا، إذا ثبت فهي ليست رؤية إكرام، وإنما هي رؤية عامة يراه الخلق فيها سبحانه وتعالى الكفار وغيرهم، ليست رؤية إكرام ونعيم. نعم. لا ينظرون، هذا ما هو النظر بالبصر، ينظرون يعني ينتظرون، هذا من الانتظار، مثل قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا حتى نقتبس من نوركم. المنافقون يكونون في ظلم والمؤمنون في نور، يسيرون الى الله الى المحشر في نور، والمنافقون يكونون في ظلام يتعثرون، فيقولون للمؤمنين لا تستعجلون انتظرونا حتى نقتبس من نوركم ونستضيء لنوركم ولا نتعثر في طريقنا. فهل ينظرون معناها ما ينتظرون. نعم. ابتدائية، من ابتدائية لابتداء الغاية. نعم. وليست تبعيضية وإنما ابتدائية. نعم. أي أن القرآن ابتدأ نزوله من الله سبحانه وتعالى والتكلم به من الله جل وعلا. نعم. يختلفون، يختلفون، منهم من يخرج الجهمية، الجهمية كفار عند كثير من أهل السنة من أئمة العلماء، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 100 عالم كفروا الجهمية. أما بقية الفرق فتختلف، منهم الدعاة المعاندون هؤلاء يكفرون، أما المقلدون وأما المتأولون الذين ظنوا أنهم على حق فهؤلاء يضللون ولا يكفرون. يوم تفصيل. نعم. ومن الحين قال له اكتب اكتب، قال له اكتب، ما اول ما خلق الله القلم سكت، بل قال اول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فالحاصل انه سبق لكم الخلاف، وابن القيم يقول في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش او هو بعده، قولان عند ابي العلا الهملان، والحق ان العرش كان قبل لانه وقت الكتابه كان ذا اركان. يشير الى الحديث ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. نعم. فقوله وكان عرشه على الماء ألا يدل على أنه قبل الكتابة وقبل وجود القلم. نعم. هو كلام الله بلا شك ويجل ويعظم ويكرم، لكن تقديره لم يرد فيه دليل، ما عليه دليل، فعله بعض السلف لكنه اجتهاد منه، ما في دليل على تقديل المصحف. نعم. هذا حين هل هذا حين هذا حساب، هذا في الحساب يكلمه ربه في الحساب يحاسبه. نعم. ولا يلزم من الحساب الرؤية. نعم. الهجر بين المؤمنين إذا كان من أجل معصية فإنه يشرع عند المصلحة، إذا كان في الهجر مصلحة يعني يرجع عن معصيتها وعن مخالفتها، أما إذا كان ليس فيه مصلحة وإنما قد يزيد شره ومعصيته فإنه لا يهجر بل يناقح ولا يهجر. أما إذا كان الهجر من أجل أمور الدنيا فإنه لا ينبغي، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أيام فقط إذا كان ولا بد، فإنه يهجر 3 أيام هذا رخص، والأحسن إنه ما يهجر من أجل الدنيا، لكن لو كان ولا بد ففي حدود 3 أيام، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، هذا في الأمور الدنيوية والحاجات النفسية، أما إذا كان من أجل الدين فهذا فيه التفصيل الذي ذكرنا، إذا كان في الأجر فائدة ونصيحة وزجر يؤجر، أما إذا كان يترتب عليه مضرة ويزيد شر المهجور فإنه لا يؤجر ولا يجوز الأجر في هذه الحالة. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما الوكلاء فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء من الإنسان ولو سمعها الإنسان لصرخ. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر عنها الله في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. ويقوم الناس لرب العالمين، ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتجمع منهم الشمس ويلزمهم العرش، فتنصب الموازين وتوزن الأعمال، كما قال سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتلك الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذوا كتابه بيمينه وآخذوا كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وكل إنسان أزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويخلو الله بعافي المؤمن فيقدره بذنوبه، وأما الكافر كما ويخلو الله بعافي المؤمن فيقدره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكافر فإنه وأما محاسبة الكافر فإنها محاسبة وأما الكفار فإن محاسبتهم ليست بمحاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر التصديق. بهذا اليوم الذي أخبر الله تعالى عنه في كتبه وأخبرت عنه الرسل وأجمعت عليه الشرائع والأمم المؤمنة، أجمع عليه المسلمون من كل ملة، دلت عليه الفطر والعقول السليمة. واليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي بالآخر لأنه يأتي بعد الدنيا. اليوم الأول هو الدنيا، واليوم الآخر هو يوم القيامة. لأن الدور ثلاث كما تدل عليه الأدلة: الدار الأولى دار الدنيا، والدار الثانية دار البرزخ يعني القبور، الدار الثالثة دار القرار وهي الدار الآخرة. يسمى اليوم الآخر وتسمى الدار الآخرة، ولدار الآخرة خير للذين يتقون، دار القرار. فالإنسان منذ أن خلقه الله وهو في سفر، هو في سفر وتنقل، انتقل من صلب أبيه إلى رحم أمه، ثم انتقل من رحم أمه إلى هذه الدنيا، ثم انتقل من هذه الدنيا إلى القبر، ثم ينتقل من القبر إلى الدار الآخرة فيستقر فيها ولا نخلص عنها، إما في دار نعيم وإما في دار عذاب. وإن الآخرة هي دار القرار. فالدار اليوم الآخر الإيمان به هو الركن الخامس من أركان الإيمان التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعد اليوم الآخر من أركان الإيمان. والأدلة عليه أدلة كثيرة من الشرع ومن العقل ومن الفطرة والإجماع، الأدلة من القرآن كثيرة على البعث، كثيرة على بعث الناس من قبورهم وعلى حشرهم وعلى ما يؤول إليه أمرهم بعد الحشر. الأدلة عليه من القرآن كثيرة، بل إن الله قرن الإيمان به، قرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله. الذين يؤمنون بالغيب إذا قال تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى قوله وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر, فقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله عز وجل. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. والآيات في إثبات اليوم الآخر كثيرة, وكذلك في السنة النبوية تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر أكثر من غيره من الأنبياء, لأنه هو خاتم الرسل وليس بعده نبي إلى أن تقوم الساعة, فلكونه آخر الرسل وهو نبي الساعة ذكر اليوم الآخر وأكثر من ذكره وحذر منه وأمر بالاستعداد له في أحاديث كثيرة. وأما دلالة العقول والفطر عليه فهي ظاهرة, لأنه لو لم يكن هناك بعث وجزاء لكان خلق الخلق عبدا يخلقهم في هذه الدنيا يأكلون ويشربون ويعملون أعمالا صالحة أو أعمالا سيئة, ثم ينتهي أمدهم ويموتون ولا يبعثون, ولا يكون لهذه الأعمال حساب وجزاء, عليكم من العبث. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون, فيكون خلقهم في هذه الدنيا لا نتيجة له, أعمالهم تكون لا نتيجة لها, وهذا عبث ينزه عنه الله سبحانه وتعالى أن يخلق خلقا ثم يتركهم سدى هملا لا يؤمرون ولا ينهون ولا يحاسبون ولا يجازون على أعمالهم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى, يعني مهمل لا يحاسب على أعماله ولا يجاز عنها؟ هذا من باب العبث, تعالى الله عن ذلك. وأيضا العدل يقتضي أن هناك بعثا, فلو لم يكن هناك بعث لانتفت الحكمة الإلهية وانتفى العدل الإلهي, لأن الناس منهم من يبني عمره في الطاعة ويموت ولا يجازى على طاعته, ومن الناس من يكفر ويسقط ويلحد ثم يموت على كفره ولا ينال جزاء في هذه الدنيا, تجد في هذه الدنيا ممتع معافى إلى أن يأتيه الموت وهو ملحد وكافر وفاسق, ثم يموت ولم ينل جزاءه على كفره, فدل على أن هناك دارا أخرى للجزاء, يجازي عباده المؤمنين بالكرامة ويجازي عباده الكافرين بالعذاب. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أنتم ترون كثيرا من المؤمنين يفني عمره في الطاعة, وأيضا لا ينال جزاء هذه الطاعة في الدنيا, يموت وقد يموت وهو فقير أو يموت وهو مريض في غالب حياته أو مضيق عليه، مع أنه مطيع لله وعابد لله عز وجل، فدل على أن جزاءه أمامه في دار لا تفنى. وترون أكثر الناس كفر ملاحدة يفسقون ويمرقون من الدين ويؤذون عباد الله ويظلمون ويبطشون بالناس ثم يموتون وهم على هذه الحالة، ما نالهم عقوبة؟ فهل يليق بعدل الله وحكمته أن يتركهم بدون جزاء؟ ولم يجازوا في الدنيا، فدل على أن هناك جزاء في دار أخرى أمامه. هذا الدليل العقلي. الرائع والرسل فكلهم أجمعوا على الإيمان باليوم الآخر وبينوا لأممهم، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. فدل على أن رسلهم أنذرتهم من هذه النار وهذا المصير. وقال سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا ما جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى، اعترفوا بأن رسلهم أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فدل على أن الرسل أنذرت باليوم الآخر وأنذرت الكفار باليوم الآخر، ولكن الكفار كذبوا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، اعترفوا بكفرهم وأنهم كذبوا الرسل وكفروا بما جاءوا به، فحقت عليهم كلمة العذاب والعياذ بالله. فهذا دليل على أن الرسل أنذروا أممهم اليوم الآخر وبينوا لهم. إذن الشرائع أجمعت والرسل أجمعوا على البعث، وإنما أنكر البعث الكفار والملاحدة الوثنيون المشركون الوثنيون أنكروا البعث، وليس لهم إلا شبهة استبعاد، شبهة استبعاد إعادة الأجسام بعد فنائها. وقالوا: أين كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم. ما عندهم شبهة إلا أنهم يعجزون الله عز وجل ويستبعدون أن تعاد هذه الأجسام بعد فنائها وتحللها إلى تراب، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد. تراب يصيرون تراب، فكيف التراب يعاد؟ هذه شبهتهم، ما عندهم شبهة إلا استبعاد هذا الشيء واستحالته على قدرة الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يقدروا الله حق قدره ولم يعرفوا قدرة الله التي لا يعجزها شيء. فالله رد عليهم بأن الذي أوجدهم أول مرة من العدم قادر على أن يعيدهم، قادر على أن يعيدهم من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. فالإعادة في نظر العقول أسهل على الله من البدء البداء، وإلا فالله جل وعلا كل شيء عليه سهل، لكن هذا من حيث المجادلة، فالذي قدر على الجداءة من عدم قادر على الإعادة من باب أولى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. فما دمتم تعرفون وتوقنون أن الله هو الذي خلقكم وبدأكم فكيف تنكرون أن يعيدكم وهو قادر على ذلك؟ قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأيضا احتج الله عليهم بشيء يشاهدونه، شيء ميت بالي ثم يعيده الله وهم ينظرون إليه، وهو الأرض. الأرض تكون ميتة لا نبات فيها، فينزل الله عليها المطر فتتفكك ويخرج منها النبات فتصبح زاهية بالألوان والزهور والطعوم والروائح بعد موتها. من الذي أحياها بعد موتها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها. إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فأحيا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور، فدائما يذكر الله جل وعلا إحياءه للأرض ثم يستدل بذلك على قدرته على إحياء الموتى، لأن هذا موت وهذا موت وهذا بعث وهذا بعث. طيب النائم ينام يموت ما عنده إحساس ولا فكر ولا شيء، ثم يبعثه الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه. من الذي رد عليه الروح وحركه بعد أن كان ميتا نائما لا إحساس له ولا شعور؟ من الذي رد عليه الروح وبعثه؟ هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالشواهد كثيرة وهي شواهد عقلية لا مجال لنقلها والطعن فيها، مشاهدة يشاهدها الناس يشاهدونها. فهذا دليل على هذه أدلة على البعث وإحياء الأموات، تشاهد. والله ذكر في سورة البقرة عدة وقائع أحيى الله الموتى وهم يشاهدون. في قصة البقرة وقلنا اضربوه ببعضها، القتيل واحد مقتول، فأمر الله بذبح بقرة، أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة لأنه ما يدرون من اللي قاتله، قتيل ما يدرون من اللي قاتله. فأمر أوحى الله إلى موسى أن يأمره بذبح بقرة، حصل منهم معاناة وتردد وفي النهاية ذبحوها وما كانوا يفعلون. فقلنا اضربوه ببعضهم، أخذوا جزءا من البقرة فضربوا به الميت فأحياه الله وقال فلان هو الذي قتلني، أخبر عن قاتله. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الذين أخذتهم الصعقة مع موسى لما قالوا أين الله جهرة، غضب الله عليهم فأخذتهم الصاعقة وماتوا هلك. فدعا موسى ربه عز وجل أن يحييهم لئلا يقول بنو إسرائيل إنه قتل أصحابه ذهب بهم ليقتلهم، فأحياهم الله عز وجل بعد موتهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم. كذلك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس، هذا شيء شاهدوه وعرضوه. كذلك الذي مر على القرية وهي حاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. هذا في القرآن الكريم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني يكون عن مشاهدة، يكون هذا عن مشاهدة، علم اليقين غير عين اليقين، عين اليقين أبلغ، وإلا فهو مؤمن بالبعث وعالم به علم اليقين، لكنه يريد أن يترقى إلى عين اليقين ولكن ليطمئن قلبه. قال فخذ 4 من الطير فصلهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. جاب الطيور وقطعها ومزقها وفرقها ثم دعاها فجاءت إليه كما كانت حية. اجتمعت أجزاؤها المتفرقة إلى بعضها وانضم بعضها إلى بعض وعادت إليها الروح فعادت كما كانت بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذه ممالك من إحياء الموتى. أصحاب الكهف، أصحاب الكهف الذين لبثوا فيه 300 سنة وازدادوا 9 على قول، والقول الثاني أنه لا يعلم لبثهم مدة لبثهم إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك بعثناه ليعلموا أن الله أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذا دليل من أدلة البعث. هؤلاء القوم الذين بقوا في كهفهم ضرب الله عليهم النور 100 سنين ثم بعثهم الله عز وجل وأحياهم وردهم. كذلك قال تعالى ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذه أدلة واضحة من القرآن في الدنيا. أحيا الله أمواتا في الدنيا والناس يشاهدونهم. كذلك اعترنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذه شواهد وقعت في الدنيا ليعتبر بها الناس ويعلم قدرة الله على إحياء الميت إذا شاء. والإيمان باليوم الآخر كما يقول الشيخ رحمه الله يشمل كل ما بعد الموت. اليوم الآخر هو كل ما بعد الموت، فمن مات دخل في اليوم الآخر، من مات دخل في اليوم الآخر وقامت قيامته الصغرى وهي الموت. وإذا أراد الله بعث الناس جاءت القيامة الكبرى، فخلق الله الأجساد أعادها كما كانت ثم أمر إسرافيل فنفخ في الصور، ينفخ النفقة الأولى الصعق فيموت كل من على وجه الأرض إلا من استثناه الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله صعق العلمات، ثم نفخ فيه أخرى نفخ فيه إسرافيل مرة ثانية فطارت الأرواح إلى أجسادها بعدما تكاملت الأجساد وانبنت وعادت كما كانت. حتى لو مررت على أحدهم وأنت تعرفه في الدنيا لعرفت من هذا الآن يعود كما كان. فإذا تكاملت أجسامهم وانبنت أمر الله إسرافيل فنفخ النفخة الثانية فطارت الأرواح إلى أجسادها وساروا إلى المحشر يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد من القبور كأنهم جراد منتشر يوم يخرجون من الأجداد. قال تعالى في سورة المعارج فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم فرعقهم جلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يوم الآخر. فإذا دخلت الأرواح إلى أجسادها تحركت ثم ساروا في اتجاه واحد يسيرون باتجاه واحد إلى المحشر لا يتخلف أحد منهم ولا يجلس أحد أو يروح واحد إلى طريق آخر لا يسيرون باتجاه واحد بأمر الله عز وجل كأنهم إلى نصب يوقفون. النصب هو العلم العلم الذي يكون مع الجند يصير أمامهم وهم يمشون وراء ما يتخلف عن واحد. هذه القيامة الكبرى. أما القيامة الصغرى فكل من يموت قامت قيامته قامت قيامته. فالشيخ رحمه الله ذكر أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وأول ما يكون بعد الموت فتنة القبر، فإن الميت إذا وضع في قبره ودفن وانتهي من دفنه وانصرف المشيعون ويسمع قرع نعاله، يعطيه الله السمع فيسمع قرع نعاله، لكن السمع ليس كالسمع الذي في الدنيا، سمع برضه وإنه لا يسمع قرع نعاله، فيأتيه ملكان تعاد روحه في جسمه. وهذه الإعادة ليست كالروح إعادة الروح في الدنيا، حياة برزخية ليست مثل الحياة في الدنيا. تعاد روحه في جسمه فيحيا حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ليست مثل حياته على وجه الأرض. فيجلسانه في القبر فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، ثلاثة أسئلة. فالمؤمن يقول ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام، فيقولان له وما علمك بذلك، فيقول قرأت كتاب الله القرآن فعلم وعمل. فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويوسع له في قبره حتى يكون مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة فينظر إلى منزله في الجنة، ويفتح له باب إلى النار فيقال هذا منزلك من النار وقد عوضك الله عنه، فيبقى في نعيم في قبره وينام كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب الناس إليه، هذا المؤمن. وأما المرتاب والمنافق والكافر فإذا قيل له من ربك قال ها ها لا أدري، من نبيك ها ها تردد لا أدري، ما دينك ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني إنما هو تابع للناس، إن آمنوا آمن وإن كفروا كفروا، هو لا يعتقد ذلك بقلبه وإنما تبعية من غير إيمان ومن غير علم ومن غير بصيرة، لأن المنافق والعياذ بالله يظهر الإيمان لأجل مصالحه لا لأجل الإيمان بالله عز وجل وبرسوله وباليوم الآخر، لا يؤمن بهذا، وإنما يظهر هذا لأجل مصالحه من أجل يعيش مع الناس في هذه الدنيا، فلذلك يغلق عليه الجواب في القبر. وإن كان في الدنيا فصيحا ومتعلما وفاهما في الدنيا لكن في هذه الحالة يغلق عليه الجواب فلا يدري ماذا يقول، فيقول ها لا أدري، ها فيقال له لا دريت ولا تليت، فيضرب ببرغبة وهي المطرقة. وأي مثل مطارق الدنيا، أي من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله، فيضرب بمرغبة من حديد لو غلبت بها جبال الدنيا لانهالت. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. والحكمة في ذلك أن الإنسان لو سمعها لصح، يعني لمات. فلو سمع الناس صيحة هذا في قبره لهلكوا جميعا في لحظة واحدة. فمن حكمة الله أن حجب عنهم هذا الصوت فلا يسمعونه، وإنما تسمعه البهائم وتسمعه الأشياء والطيور وغير بني آدم. ولو سمع الإنسان لصح، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها ودخانها وسمومها، فيقال هذا منزلك إلى أن يبعثك الله، فلا يزال في عذاب. هذا المنافق والكافر في قبره، وهذا عذاب البر، عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، السنة المتواترة كما سبق ثابت، لا ينكره إلا المعتزلة الذين يعتمدون على أفكارهم وعقولهم، ولا يستدلون بالنصوص، يقولون ما خالف العقل فنحن لا نستدل به. وعقولهم يقولون لو فتحنا القبر على المجلس ما وجدنا عند العذاب، ولا وجدنا ملائكة ولا وجدنا شيء. نقول لهم يا مساكين، هذا أحوال الآخرة، ما هي أحوال الدنيا، هذه محجوبة عنكم، هذه من أمور البرزخ، وأمور البرزخ من أمور الآخرة محجوبة عن أهل الدنيا. أليس كونكم لا تدركون هذا الشيء دليل على عدم وجود؟ هو ليس من عالمكم الآن، هو من عالم الآخرة، وما هو فيه لا يدرى عنه. يعني يمكن أنه في نعيم في روضة من رياض الجنة ما تشوفونها أنتم، أو في حفرة من حفر النار ولا تشوفونها أنتم، لأنكم من أهل الدنيا وهو من أهل الآخرة، وأمور الآخرة محجوبة عن أهل الدنيا، والاعتماد فيها على النصوص فقط، ليست مما يدرك بالحس أو بالعقل، وإنما يعتمد فيها على خبر الصادق فقط. هذا هو الإيمان. ويمكن يكون في القبر اثنان مدفونان، واحد في حفرة من حفر النار وواحد في روضة من رياض الجنة، ولا يأتي هذا من نعيم هذا ولا هذا من عذاب هذا، والله قادر على كل شيء. بل هناك شاهد واضح في الدنيا، ينام اثنان عندك، اثنان نائمان، هذا يكون في سرور ويرى مرائي طيبة ويتنعم إلى قبره مبسوط ومرتاح وفرح، وهذا يرى مرائي مزعجة والعياذ بالله، ويتكدر في نومه ويتنغص ويخاف، فإذا قام وإذا هو متكدر، يعني هذا نموذج، وأنت تشوفه اثنين ما ترى على هذا الشيء ولا على هذا الشيء. فأمور الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نتدخل في أمور الغيب بعقولنا وحواسنا وإدراكنا، وإنما نعتمد على الأخبار الصادقة. هذا هو الدليل الذي نستدل به، أما العقول فلا تدرك. فكون المعتزلة بسذاجتهم وبعد أفهامهم يقولون لو فتحنا ما وجدنا هذا في نعيم ولا وجدنا هذا في عذاب، نقول لهم هذا من أمور الغيب، وكونكم لا تجدون هذا ما هو دليل على عدم وجوده. كم من الأشياء ما نراها وهي موجودة، أليس كذلك؟ كم من الأشياء ما نراها وهي موجودة، فعدم رؤيتنا لا تدل على عدم وجود الشيء. فهذا من أسمج أنواع الاستدلال. ولكن الإنسان إذا طمس الله بصيرته فإنه يسقط إلى الحضيض والعياذ بالله. فهم يريدون أن يقيسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا، ويريدوا أن يقيسوا نار الآخرة على نار الدنيا، حسبونا مثل نار الدنيا هذا. وأيضا قد كشف الله لبعض عباده شيء من عذاب القبر، وهذا مذكور في الكتب. ذكر الحافظ ابن رجب في كتاب أهوال القبور أشياء عجيبة من عن أناس شاهدوا شيئا من عذاب القبر أو من نعيم القبر، فقد يطلع الله بعض العباد على شيء من ذلك، كما أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على القبرين لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. وحصل وقائع من هذا استوفاها الحافظ ابن رجب في كتاب أهوال القبور، وهو كتاب مطبوع ومتداول. ابن القيم في كتاب الروح أيضا ذكر أشياء من هذا. فالحاصل أن هذا لو لم يحصل ولم يشاهد ولم تثبت هذه القصص فإن عذاب القبر ثابت أو نعيم القبر ثابت بالأدلة من القرآن ومن السنة. من القرآن يقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. جاء في صحيح مسلم عن المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في البرزخ: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فإذا سأله الملكان قال ربي الله والإسلام ديني ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن الله ثبتهم في الدنيا على الإسلام ثبتهم في القبر عند السؤال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا على الإسلام، وفي الآخرة في القبر إذا وضعوا في القبر ثبتهم الله عند السؤال فأجابوا بجواب سديد. ويضل الله الظالمين، كما أنهم كفروا بالله في الدنيا فإن الله يضلهم عند سؤال الملكين فلا يستطيعون الجواب، يضلهم الله عن الجواب ويفعل الله ما يشاء. هذا في سؤال الملكين من القرآن الكريم الذي فسرته السنة الصحيحة. أما عذاب القبر في القرآن ففي قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في البرزخ في القبر في قبورهم، ويوم تقوم الساعة هذا يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فسر ذلك العذاب الأدنى بأنه عذاب القبر في أحد التماثيل دون العذاب الأكبر الذي هو عذاب الآخرة. وقيل العذاب الأدنى ما يصيبهم في الدنيا من القتل والأسر. الحاصل أن في الآية تفسيرين، أحدهما أنه عذاب القبر. وأما الأحاديث من السنة فكثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر. في أحاديث كثيرة صحيحة تثبت عذاب القبر، وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم. وكان مرة على فرس فنفرت، لما مر بمقبرة نفرت الفرس فقال هذه يهود تعذب في قبورها، يعني الفرس سمعت صوت العذاب فنفرت، لأن البهائم لا يحجب عنها سماع هذا الشيء. أما بنو آدم فإن الله يحجبه عنهم رحمة به. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فلو أن الناس اطلعوا على عذاب القبر ما دفن بعضهم بعضا من الخوف والرعب. وعذاب القبر يكون للمؤمن وللكافر والمنافق، يكون للكافر والمنافق ويكون للمؤمن العاصي، للمؤمن العاصي. أما الكافر والمنافق فعذاب القبر يستمر معهم إلى البعث والعياذ بالله. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يستمر عذاب القبر مع الكافر والمنافق إلى أن تقوم الساعة، ثم يؤول إلى عذاب أشد وأكبر. أما المؤمن صاحب الكبيرة من كبائر الذنوب أو المعصية فإنه يعذب، وقد يرفع الله عنه العذاب، يرفع الله عنه عذاب القبر، إما بعفوه عنه سبحانه وتعالى، وإما بدعاء يلحقه من الصالحين أو صدقة أو إحسان يفعله الحي ويهدي ثوابه للميت فيخفف الله عنه عذاب القبر. فالحاصل أن عذاب الكافر والمنافق في القبر دائم إلى يوم القيامة. وأما المؤمن